على يساره 7 أطواف، يعني 7 أشواط. والطواف لا بد أن يكون بالبيت كله، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للاستيعاب. وعليه لا يجوز الطواف على الشاذروان. شنو الشاذروان؟ الكعبة هكذا جدارها، قبل أن تصل إلى الأساس فيه جدار صغير مسنم مائل يطوف بها، عبارة عن رخامة دائرة هكذا على هذا الشكل، على دورة الكعبة كلها. هذا يسميه العلماء بالشاذروان. الشاذروان لو ازدحم الحرم حتى دفعوك فصرت تمشي على هذا الشاذروان، تمشي لا يصح، هذا ليس بطواف. الطواف ينبغي أن يستوعب البيت كله، كما أنه لا يصح الطواف داخل الحجر. داخل الحجر لا يجوز الطواف باتفاق أهل العلم. عرفت الحجر هذا المقوس الذي يسمى بحجر إسماعيل؟ لو واحد جعل يطوف ودخل داخل الحجر وخرج لا صح، لأن الحجر في الأصل من البيت. وسبب عدم اكتمال البيت عليه أن قريشا قصرت بهم النفقة، لأنهم يعني مجددوا بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة فعجزوا عن إكمال بنائه، وكانوا قد اتفقوا ألا يبنوه إلا بمال حلال لا يدخله الربا ولا الرشوة ولا الحرام ولا شيء، كانوا أهل تعظيم للبيت. إذن الطواف يكون بالبيت كله. الدليل: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: 7 أطواف. الأطواف يعني الأشواط، وينبغي أن نستعمل الألفاظ الشرعية أولى في كلامنا. فبعض الناس يقول لك: نروح ندوروا بالكعبة، نمشي ندوروا بالكعبة 7 دورات. هذا لا يصلح. نقول: نطوف بالبيت أو بالكعبة 7 أشواط أو 7 أطواف، يصح هذا وهذا. قال: 3 خببا، يعني 3 أطواف أو أشواط خببا. هذا الطواف، أولا نسأل ما هو هذا الطواف؟ يسمى طواف القدوم. طواف إيش؟ القدوم للحاج والمعتمر يجب عليه ولا غير واجب؟ في خلاف. إذا كان هذا الطواف طواف عمرة فهو ركن فيها، لأنه الآن أحرم من الميقات، لبى ودخل الحرم سيشرع في الطواف، فالطواف ركن في حقه. لو كان حاجا مثل القارن أو المفرد فطواف القدوم في حقهما مستحب وليس بركن، لأنه يمكن أن يطوف يوم العيد طوافا واحدا، لأن القارن والمفرد يطوفان طوافا واحدا. والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فوافاه في مزدلفة في صلاة الفجر في مزدلفة، قال: يا رسول الله، إني ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت عنده. ما يعرف الأماكن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من شهد صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، إنه من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تخثه. فلم يقل له: أطفت القدوم أم لا؟ فاستدل العلماء على أن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، أما إذا كان معتمرا فطواف القدوم بالنسبة له إيش؟ ركن، لأنه وجه للطواف الآن. طيب، طواف القدوم هو الذي يشرع فيه ما يسمى بالخبب أو الرمل، الرمل بفتح الماء الميم. الرمل ما هو؟ الرمل الإسراع في المشي، مشية فوق المشي ودون الجري، ليست هرولة. 3 الأشواط كلها، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، دون أن يهز كتفيه. بعض العلماء قال: يفتح بين قدميه يسرع، وبعضهم قال لا يفتح بين قدميه لكن دون أن يهتز بجسمه، لأن من الناس من يظن أن الرمل يقول هكذا، وهذا لا يصح، وهذا خاص بالرجال دون النساء هذه السنة. طيب سببها، ما هو سبب هذه السنة في الثلاث أشواط الأولى فقط؟ سببها حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة عام الحديبية في العام السادس ورجع إلى المدينة، عزم على أن يعود العام القابل العام السابع للعمرة، واتفق مع قريش أنه سيأتي العمرة إلى العمرة العام المقبل، لأن قريش كانت مستولية على مكة، ومكة كانت دار كفر، لا تزال دار كفر، اتفق معهم أن يعود بعد عام، وانطلق عليه الصلاة والسلام بعد سنة لهذه العمرة التي تسمى بطواف تسمى بعمرة القضاء، تسمى بعمرة إيش؟ القضاء، العام السابع من الهجرة. طيب قريش اغتاظت، قالوا سيدخلها ابن أبي كبشة، وش يقصدون ابن أبي كبشة؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده جد بعيد عنه يسمى ابن أبي كبشة، فإذا أرادوا الحط من قدره ما قالوا محمد، لأن كلمة محمد يعني أنه محمود في الأرض وفي السماء، يلقبونه بابن أبي كبشة للاستهزاء. فجلسوا في ناديهم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض: إنه سيقدم عليكم غدا قوم أوهنتهم حمى يثرب، غدو جايكم ناس أوهنتهم الحمى، حمى يثرب يعني حمى المدينة، لكن الذي يعلم السر وأخفى أوحى الله إلى نبيه. هاوش قالوا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه الأيمن الطبع، وأمر الصحابة بما يسمى الاضطباع. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع أن تجعل وسط الرداء، الرداء الذي يوضع وسطه تحت الإبط، وطرفيه على الكتف الأيسر، وتكشف عن كتفك الأيمن. وقال لأصحابه: رحم الله امرئا أراهم اليوم منه قوة. فرأوا الصحابة، جلسوا على جبل يقال له جبل أبي قبيس، ونحن الآن لو قلنا هذه الكعبة وهذا الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود بداية الطواف هكذا ونهايته كذلك، من الحجر الأسود إلى هذا الركن يسمى هذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني اللي من جهة اليمن، والكعبة كم لها من ركن؟ أربع أركان: الحجر الأسود، الركن اليماني، الركن الشمالي، والركن الجنوبي. طيب الكفار جلسوا هنا من جهة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل، فلما دخل ورأوا كتفه وأكتاف الصحابة انطلق عليه الصلاة والسلام في أول طواف القدوم يخب، يعني إيش؟ يسرع في مشيه في الثلاث أشواط، فانطلق من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فلما وصل للركن اليماني مشى. لماذا مشى؟ لأنه إذا كان بين الحجر الأسود والركن اليماني هم لا يرون، هم لا يستطيعون النظر إليه لأنه مدرق بالكعبة هنا، فإذا وصل الحجر الأسود رمل وخب، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا: هؤلاء أشد عدوا من الغزلان، وين هالحمى؟ فأغاظهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل على إغاظة الكفار، وإغاظة الكفار عبادة لله، إغاظة الكفار يثاب الإنسان عليها. الدليل قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنهم هم يعملون على إغاظتنا. فخب عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا كان في عمرة القضاء. في حجة الوداع خب في الأشواط الثلاثة كلها، لأن الآن صار خلاص مكة صارت دار إسلام، خب هذا الخبب ورمل هذا الرمل في الأشواط الثلاثة كلها، حتى بين الركن اليماني والحجر الأسود، حتى يذكر الصحابة بذلك اليوم الذي أغيظ فيه أهل الشرك. لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة بقيت هذه السنة في المسلمين طبعا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بن الخطاب فانطلق من الحجر الأسود يخب، فلما وصل للركن اليماني مشى، فمشى خطوتين أو ثلاثة ثم تذكر، هو حدثته نفسه قال الآن مكة دار إسلام، ما فيه كفار ينظرون إليه، فمشى خطوتين ثم قال لا، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنا أفعله. إذن صار يخب في الأشواط الثلاثة كلها، وهذه سنة مستحبة للرجال. لو قال قائل الحرم مزدحم، الصحن الكعبة، والله المستعان، هل أدفع الناس ونقول لهم بعد ولا أمشي مع الناس؟ أمشي الخبب هذا إذا تيسر الأمر، في غير أيام المواسم يمكن أن ترمل في الثلاث أشواط أولى، أما في غير أيام أما في أيام المواسم الأمر صعب جدا، اللهم إلا أن تطوف في ساعة يفضى فيها الحرم. يقول أحمد يقول وأي ساعة؟ أي ساعة صحيح، لأن أي ساعة تفكر تقول أنا سأذهب ولن أجد الناس فتجدهم قد سبقوك، الواحدة ليلنا الثانية ليلة، لأنك أنت تفكر مثل ما يفكر غيرك. الله المستعان. وأنتم ترون سبحان الله مثلا السنوات الماضية في التسعينات في رمضان الحرم ما كان يفتح سطحه، السطح لا يفتح إلا في العشر الأواخر فقط، هذا أذكر جيدا، حتى الأضواء لا تضاء على السطح، السطح الثالث مو فيه سلالم كهربائية. صار الآن من شدة الزحام يفتح سطح الحرم من أول رمضان من كثرة المصلين، وهذا يدل على ماذا؟ على الصحوة الإسلامية لله الحمد، وعلى هذه الرجعة الإيمانية التي يعني حصلت في صفوف أهل الإيمان والإسلام لله الحمد. نعم، في سؤال؟ إذا كان له رفيق مريض أو امرأة لا يفعل، يبقى معها، يبقى معها، فهمت؟ لكن لو قال قائل أنا الآن بين خياري، إما أن أرمل وأكون بعيدا عن الكعبة، مو الكعبة هكذا في وسط الصحن والناس يطوفون حولها، وطبعا كل ما اقتربت من البناء كل ما ازداد الاكتظاف، لكن على الأطراف أهون، فهل الآن الأولى لي أن أقترب من الكعبة ولا أرمل، ولا أطوف على الأطراف وأرمل؟ الثاني، أطوف على الأطراف وأرمل. لماذا؟ القاعدة في ذلك أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من زمانها ومكانها، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الزمان والمكان، واضح الأمر؟ فلذلك يرمل ولو كان على أطراف الطائفين، لأنه كلما اتسعت الدائرة لا شق عليه، لا شك كلما اتسعت الدائرة وابتعد عن الكعبة كلما كان الشوط أكبر. أنت شوف الآن الذين صاروا يطوفون في آخر طابق، والله ما أدري ما حسبتهاش، تعرف أنت 3.5 كيلومتر ما أدري، يعني هو يطوف شوط واحد واللي في الطابق الأرضي يكمل تقريبا من شدة الزحام، ثلاثا خببا ثم أربعة مشي. نقف على هذا إن شاء الله لنتم بقية أعمال الطواف. الله أكبر الله